القاهرة تقدم بريد يحمل البشرى لقلب بات مقهورا، بريد ضج بالشكوى، بريد أشعل النورا، بريد فاض أشواقا وعشقا كان مستورا. بريد المشاهير، بريد المشاهير برنامج من إعداد وتقديم عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في بريد المشاهير. معنا في هذه الحلقة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، فتعالوا بنا لنطالع بريده الخاص عندما كان ضابطا قبل ثورة يوليو 52، ومحتواه من مراسلات طريفة مع بناته. في كتابه البحث عن الذات نلمح الصفات الحقيقية للسادات النابعة من الريف وتقاليده الجميلة، حيث يقول: كل شيء في القرية كان في الحقيقة مصدر سعادة لي لا تماثلها سعادة أخرى، حتى العمل الجماعي مع الغير ومن أجل الغير دون أن أنتظر منه ربحا أو فائدة لي، جعلني أشعر أني لا أنتمي إلى أسرتي الصغيرة في دارنا أو أسرتي الكبيرة في قريتنا، بل إلى شيء أكبر وأهم هو الأرض. وترى ابنته رقية أن رسائل والدها تاريخ ينضم إلى تاريخه العريق والطويل، ويوضح مدى حنانه وحبه لأولاده ووطنه الأكبر مصر. الرسالة الأولى مؤرخة في 22 من فبراير عام 52، وفيها يقول السادات: حبيبتي راكة وروية وكاميليا، أقبلكم جميعا يا أولادي، وأدعو الله لكم بالصحة والسعادة. لم أتمكن من أن أجد لكم عربة لكي تتفسحوا فيها، وأرجو إن شاء الله أن أتمكن من ذلك في المرة القادمة بعربة عمكم جمال، يقصد الرئيس جمال عبد الناصر. يا ست راكة، وهو اسم الدلع لابنته رقية، ذكري دروسك كويس، وكمان عايز خطك يتحسن لأنه عامل زي نغبشة الفراخ. أما حضرتك يا روية بنتي، فلازم تاكلي كويس علشان صحتك، وبلاش غلبة وشقاوة. ويا كاميليا، لازم تاكلي كويس علشان تكبري وتروحي المدرسة مع أختك روية. ختاما، تقبلوا تحياتي وقبولاتي لكم، ودعواتي مع تحياتي لوالدتكم إمضاء والدكم. وفي رسالة ثانية مؤرخة في 1 أبريل عام 52، يخاطب السادات بناته فيقول: وحشتوني جدا، وإن شاء الله سأحضر حوالي يوم 10 في الشهر الحالي، وأتعشم أن أراكم في أحسن صحة وأتم سعادة. يا ترى يا ست راكة بنتي، حضرتك مجتهدة في المدرسة ولا لا؟ وأنت كمان يا روية بنتي، صحتكم كويسة ولا لا؟ وبتاكل كويس ولا لا؟ إذا حضرت وسمعت عن شقواتك رايح موتك. وأنت يا كاميليا يا غلبوية، بنت تجدعني علشان تروح المدرسة مع أختك روية وتبقى كبيرة. إمضاء والدكم أنور. ومن رسالة مؤرخة في 25 مايو 54 بعد الثورة، يكتب السادات لابنته رقية فيقول: إن شاء الله سأعمل جهدي أنا وجيهان لكي نمر عليكم في الصيف، إلا إذا انشغلت هنا، وأرجو ألا تتأخروا في إدخال حماد المدرسة، وأن تهتمي أيضا بشغل وقتك والاستفادة من وجودك لتساعدي أمين في عمله، وفي البيت، وأرجو أن تساعديه بكل طاقتك وتوفري له الراحة والسعادة لكي يستطيع أن ينجز عمله. إمضاء والدك أنور السادات. غدا نلتقي في بريد المشاهير مع تحيات عزة سعد الدين.